يعني من قبل ايش؟ تحية المسجد، يعني تحية المسجد ليس عنها نهي، إذ أن كل صلاة فيها كل صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنها. وقول ينصت إذا تكلم الإمام، تكلم بإيش؟ بالخطبة. وأما إذا لم يكن يتكلم كحال جلوسه حتى يبلغ المؤذن من الأذان أو سكوته بين الخطبتين فإن الكلام في هذا الحال لا يضر، إلا أن يخشى الإنسان تشويشا على من حوله فلا يتكلم. وقوله إلا غفر له ما بينه وبين جماعة الجمعة الأخرى، ظاهر الحديث العلمي أنه يغفر له كل ذنب حتى الكبائر، وبهذا أخذ بعض أهل العلم، ولكن الجمهور على أنه يشترط اجتناب الكبائر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. حدثنا إبراهيم قال يدل على أن الغسل أشهر من الطيب عند الصحابة رضي الله عنهم، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يتسوق ويمس من طيب أهله، وذكرنا أن أحد الرواة قال أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الباقي يعني فلا. وبهذا نعرف أنه لا معارضة ممن زعم أن قرن الطيب مع الغسل يدل على أن الغسل ليس بواجب وأن هذا ليس بعذر، لأنه يعني قد يقرن بين الأشياء في أمر ما مع اختلافها في بقية الأمور. وذكرنا ذلك مثل قوله تعالى والخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينة، مع أن الخيل حدثنا إبراهيم بن محمد محمد بن موسى قال أنبأنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال لا أعلمه. لكن كون ابن عباس أعلمه قد علمه غيره فلوقت، وفي هذا يعني على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه قد يخفى عليه بعض الأحكام. ولا أعجب من قصة الطاغي، فإنه انفرد به عن جميع الصحابة من عبد الرحمن بن عوف، فإن أمير المؤمنين عمر لما سافر إلى الشام وكان في أثناء الطريق قيل له إنه قد وقع فيه الطاعون فتوقف وشاور الصحابة، ولم يعلم أحد بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا عبد الرحمن بن عوف جاء فأخبره. نسأل في سؤال جاوب هذا ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث، أن الرسول عليه اشترط لكونه يغفر ألا أن يجتنب الكبائر، لكن أكثر العلماء على أن المعنى أن الكبائر هي التي لا تغفر، وهذا هو الأصح، لأنه موافق لقوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع الغفر. لا يجوز إن شاء الله تعالى. إذا خارج أما الآن فلا يجوز، الآن الساعة معروفة والزوال معروف، وأما فيما سبق فنعم يجوز ولا يمكن، لكن هذا الذي يشق حتى في غير ذلك، حتى في الجمعة الناس يوم ما ذلك الرسول قال النهي إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. نعم وش كيف ظاهره إنه الحيد وارد في بعض الحديث ورد الاشتراك، في بعضها ورد الاطلاق، والعمل ليس واحد حتى نقول يقيد هذا بهذا، فيقول ما دام العمل ليس بواحد، يعني العمل الموجب للمغفر ليس واحدا فلا يمكن ان نقيد هذا الحديث بالحديث. كم الانصاب؟ ثلاثه ولا خمسه؟ ثلاثه. طيب. باب يلبس احسن ما يجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيرا عند باب المسجد فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. كم الحديث؟ ما عندي. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكفاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخله بمكة مشركا. في هذا الحديث فوائد: أولا أنه يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يلبس يوم الجمعة أحسن ثياب، يعني يوم الجمعة يوم عيد، وكذلك أيام عيد ينبغي أن يلبس أحسن ثياب، يعني الله تعالى جميل يحب الجمال يحب التجمل، وأنسب ما يكون تجمل في أيام الأعياد: عيد الجمعة، عيد الأسبوع، وعيد العام. وفيه دليل على جواز البيع والشراء عند المسجد، وأن هذا معهود، وعلى هذا فالذين يبيعون أعواد الأراك عند مسجدنا هذا نعم يكونون مطبقين للسنة ولا نعم. على كل حال، هذا الدليل على جواز على أن البيع عند أبواب المساجد معروف من عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. وفي حسن ادب عمر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاه والسلام حيث قال: لو اشتري، ولو هذا عرض وليس امرا. وهكذا ينبغي الانسان مع الاكابر ان يكون متادبا في الكلام، لأن لكل مقام مقارن. وفي أيضا دليل على أن الدين الإسلامي موافق للفطرة والعادة الجميلة، حيث قال يا مسعود، حيث قال: وللوقت إذا قدموا عليه، وللوقت إذا قدموا عليه. فدل هذا على أن الإنسان ينبغي له أن يتجمل عند قدوم الوقت عليه. لكن هل المراد كل وقت أو الوقت الذي يحكي الذي يكون من غير البلد حتى يعرف أنه قد أكرم في ضيافته؟ عجيب يا جماعة. الثاني الجواب هو الثاني، لأن الوقت الذي من البلد أنت هو يوم سواء. وفي أيضا دليل على أن على أنه لا يجوز أن يلبس الإنسان ما فيه حرير، لأن الحلة هي التي مخططة في أعلام الحرير. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخر، أي لا نصيب له فيها، وهم الكفار. طيب، فإن قال قائل: إذا كان الخلط يسيرا، فإن قلنا لا يضر إذا كان في موضع واحد من أربع أصابع فأقل، فهذا قد جدر الشر لإعطاء النفس بعض الحظ من لباس ما تهواه وتستأنس به. فمثلا إذا كان الإنسان في جبته شجر من حرير مقدار أربع أصابع فأقل، فهذا إيش كان، أو كان في طرف كل ذلك الحرير فهو جائز. وهل يلحق بذلك، هل يلحق بذلك الذهب؟ يعني مثل المشارف، بعض المشارف يكون فيها ضوء من ذهب خالص، فهل يلحق بذلك او لا؟ اكثر العلماء ان لا، فلا يلحق، وان هذه المشارف المعصره في الذهب حرام، لانها لان الحرير ورد في الاستثناء والذهب لم يجد به، فيبقى الذهب على ناقص ويبقى الحرير على تقييد. واختار شيخ الاسلام رحمه الله ان حكم الذهب حكم الحرير، وانه اذا كان في الثوب علم من الذهب اربع اصابع فاقل فلا باس، وهذا بالنسبه لرجال، اما النساء فيجوز لهم. ولكن الاحتياط ما ذهب اليه الجمهور انه لا يحب. لكن بقي علينا هذه المشارف والعداء فيها أطواق من الذهب، هل نقول إنها حرام؟ نقول أولا لا بد أن نتحقق هل هذا ذهب حق خالص أو لا، هذا محل نظر، لأن كثير من الناس يقولون هذه ليس ذهبا ولكنه ملون بالذهب، أما هو فليس بذهب. فإذا شككنا رجعنا إليه، عجيب، إنه مباح. طيب، وفي هذا الحديث أن الصحابة يراجعون الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحكام، شوف الفرق بين كلام عمر لو اشتريت هذا، وهنا قال: يا رسول الله كسبت منها وقد قلت في حلة عطال ما قلت. فبين العبارتين فرق، لأن هذا لأن هذا مراجعة في حكم الشرع وتحريم ومعصية، لكن ده مجرد مشورة، فبينهما فرق. وفي هذا أيضا دليل على العمل بالقرائن، لأن اللفظ الحديث: فأعطى عمر منها حلة فقال: كسوتني. ثم قال: خذها البس حتى يقول كسوتني، لكن قرينة الحال تدل على أنها إيش للكسوة. ولهذا لو أعطاك إنسان ثوبا ففي احتمال أنه أعطاك إياه هدية، أو أعطاك إياه لتعطيه غيره، أو أعطاك إياه لتبيعه، أو ما أشبه ذلك. فما هي القرينة؟ فعلى أي شيء تدل القرينة؟ تدل على أنه لك. ولهذا قال: كسوتنيها وقد قلت في حلة عطاد ما قلت. فقال رسول الله: إني لم أكسوك هذه البسرة. وهنا قد لم أقصوكها في تلبسها قد يقول قائل بين العبارتين تناقض. كيف يقول أقصوكها ويقول لم يكن ذلك الحكم؟ إذ لا كسوة إلا في الرجل. فإما أن يقال إن هذا من باب المقابلة في اللفظ بمثله لأنه قال كسوتني، فيكون معنى لم أقصوكها لم أعطيكها لتلبسها. وإما أن يقال إن الكسوة نوعان، مطلق كسوة وكسوة مطلقة. فالكسوة المطلقة هي الكاملة وهي التي يلبسها المعطى، ومطلق الكسوة هي التي يعطاها وقد يلبسها وقد لا يلبسها. فيحمل قوله لم أقصوكها على إيش؟ مطلق الكسوة، واللبس على الكسوة المطلقة. فكساها عمر بن الخطاب لها. طيب، في هذا الحديث من الفوائد أيضا اختلاف التعبير باختلاف الأحوال، وفي أيضا دليل على أن المشرك يجوز له لبس الحرير، ولهذا كساها عمر أخا له بمكة مشرك. وفي أيضا دليل على جواز مواصلة الأقارب المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمر كمال معنى مشغول. إيه؟ الهدية للمشرك. طيب، للمشرك القريب لما في ذلك من صلة الرحم. وفيه أيضا كما قلت دليل على جواز لباس الكافر الحرير، إذ لو لم يكن جائزا لم يكن إعطاؤه ذلك جائزا. وهنا مثلا، هل يجوز أن يعطي المشرك، أو بعبارة أعم أن يعطي الكافر ما يجوز له ممارسته مع تحريمه؟ يعني مثلا، هل يجوز أن أعطيه خمرا؟ يجوز أن يشرب الخمر. هل يجوز أن نهدي إليه خمرا؟ نعم، في يعني في إشكال. هل يجوز أن ننحت له صنما يعبده؟ نعم، عندك شرح فتح الأول. نعم، أي قال ما ما تعرض له شيء؟ ما تعرض، إنما يتكلم عن البرد والثوب فقط، يعني ما استطرد إلى في كان حجر. ها؟ من حجر رحمه الله من أكبر خصائص من الفتح أنه يحيل دائما، أو يقول سبق ثم تراجع ما سبق ما تجي، وتراجع ما أحال به ما تجي. ما ذكرني بن حجر مساء. طيب، إذا رجعوا لأن واضح أنه محل إشكال، إن قلنا بأنه يجوز أن نهدي على المشرك ما يلبسه ولو كان محرما علينا كالحرير وسوار الذهب وقلادة الذهب وكذلك الخمر وكذلك الصنم، فقلنا في إشكال. وإن قلنا لا يجوز فهذا الحديث يدل على الجواز، لا بد من التحذير. نعم، العين هلهم. طيب، من معنى الصلاة؟ ترى مهم يجبون الصلاة والعين، ترى يصير فيه مفاعدة كثيرة. كمال عندك المكتبة عندك الصلاة، ليش ما تجيب؟ قل إن شاء الله. طيب، وأنت عندك العهد، ليش تبي؟ واحد معه وقت الأول، واحد معه وقت الثاني، إن شاء الله تجينا. نعم، باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يفتن: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. هذا قوله. وقال أبو سعيد سبق هذا الحديث مذكورا في نفس الكتاب. قال غسل الجمعة واجب على كل مسلم وأن يبتل. نعم يعني يتسوى. لكن البخاري رحمه الله من خصائص دليله أنه يأتي بالمعلقات هذه إشارة إلى أنها سبقت أو ستبقى. وهنا قال لولا أن شق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. أما اللفظ الأول هو على أمتي المراد الأمة إيش الإجابة لأنها غير مسلمة لصلاة. ثانيا اللفظ الثاني أو على الناس هذا عام وليد به يا مسعود إيش أجب كتاب مو بنتك أنت معنا ولا لا؟ ماذا قل؟ الثاني أو على الناس هذا الثاني يراد بالناس المسلمين. لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. أمر إنجاء ما هو أمر استحباب، لأن الذي يشق هو أمر الإيجاب، إذ أن أمر الاستحباب ليس بشق، لأن المستحب يجوز للإنسان أن يدعه، وما جاز للإنسان أن يدعه فليس بشق عليه. في هذا الحديث دليل على تأكد السواك عند كل صلاة عند الصلوات لقوله مع كل صلاة. وهل يدخل في ذلك صلاة الجنازة؟ نعم. وفيه أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب لقوله لأمركم. وفيه دليل أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر وينهى يعني بدون وحي، إذ لو كان لابد من الوحي لقال لولا أن يشق الله على عباده لأمره. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بشيء، وليس كل ما ينطق به وحيا، لكن إذا أقره الله على الشيء كان ذلك شرعا من عند الله. والدليل على هذا أنه إذا اجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر ولكنه لم يكن موافقا بينه الله له، كقوله عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يا أيها النبي لما تحرم ما عفى الله لك، وإذ تقول للذي أنعم الله عليك وأنعمت عليك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. اللهم صل وسلم عليه. إذا أقر الله نبيه على شيء فهو راض عنه وهو من شرعه ودينه، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر إنسان على شيء كان ذلك من شرعه وسنته. طيب، وفيه أيضا دليل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. وهل أقل من ذلك أن العالم إذا رأى أن الشيء يشق على الناس فلا يأمرهم به؟ لا يترك الأمر به، يأمر، لأن غير الرسول ليس مشرعا، لكن يأمرهم به ويبين لهم التيسير. يقول مثلا إن شق عليكم فقالوا كذا وكذا، كما نقول للإنسان في الكفارة أعتق رقبة فإن لم تجد صم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعم 60 مسكينا. أما أن نسكت عن الشر ولا نأمر الناس به لأننا نرى أنه يشق عليهم فهذا غلط. بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة: باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن ما باب من تسوك بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطاني، فقصمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستسند إلى صدري. من تسوك بسواك غيره، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ والصواب أنه يجوز ما لم يكن في الغير أمراض يخشى من انتقالها إلى الآخر، فهنا لا يتسوى. وأما إذا كان صاحب السواق نزيها لا ليس به مرض فلا بأس أن يتسوى. لكن ظاهر الحديث كما سأذكره أنه إذا أراد أن يتسوى بشرط غيره يكسر الشعر والشعر الذي في السواق ثم يقدمه من جديد حتى يكون صالحا للتسوق به. فلننظر: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ومعه سواك يستن به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتضر، حضر عجله صلوات الله وسلامه عليه. فلما دخل عبد الرحمن مد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بصره ينظر إلى السواك، لكن لم يتكلم. قالت عائشة: فعرفت أنه يحب السواك. يعني تعرف نفسية النبي عليه الصلاة والسلام إذ أنها عشيرة رضي الله عنه. فقلت: آخذه لك. فأشار برأسه نعم، فأخذت وقضمت، أي قطعت كل السواك. لا، الظاهر أنها قطعت ما استعمل من السواك وهو الشعيرات التي تكون على رأس السواك. ثم تقول: ثم مضغته، يعني هلك ليلين وتخرج شعرات أخرى جديدة. تقول: فأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به تسوى. قالت في حديث المطول هذا البخاري اختصره منه، قالت: فاستن به استنانا ما رأيته استن استنانا أحسن. فارق ونظر حتى يخرج من الدنيا وقد طيب فمه عليه الصلاة والسلام. من المعلوم أنه لما قسمته ومرغت سيبتل بريقها رضي الله عنه، فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم. فكان آخر ما فحم الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا ما هو ريق عائشة رضي الله عنها، ريق عائشة. ومات في بيتها، ومات في يومها، ومات في حجرها بين الحاقنة والجار. كل هذا مما يدل على كرامة الله تعالى لهذه الفضل أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو دين على فضلها، وأن ما وقع منها مما وقع في وقعة الجمل مغفور لها بسوادتها وفضائلها رضي الله عنها. وهي كغيرها من الناس تجتهد وتخطئ وتصيب. وفيه دليل على أنه ينبغي للمحتضر إن كان معه وعي أن يستمع ابتداء للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أحب هذا وطلبه من سائر الصحابة رضي الله عنهم. فتح الباب الأول قال من سوره وغيره. يروى فقصمت بفتح الصاد المهمله اي كسرته، فأبنت منه الموضع الذي كان اختن به عبد الرحمن، والقصامه ما يكسر من راس السواك، هذا هو الذي ذكره الخطابي. وقال اصل القسم الدق. ويروى فقضمته بكسر الضاد المعجمه من القضم وهو العظم بالاسنان، ومنه الحديث فيقضمها كما يقضم الفحل. في بيان الاستياك بسواك غيره في باب دفع السواك للإلى الأكبر من كتاب الطهارة، فأغنى عن إعادته ها هنا. لأنه تقدم البيان، لأنه تقدم أو سبق رائدا أحاها، والله أن الباب الثاني من باب أول. نعم أحال الله. نعم يقول قوله من يقول ابن حجر رحمه الله قوله باب من تسوك بسواك غيره. أورد فيه حديث عائشة في قصة دخول عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواك، وأنها أخذته منه فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مضغت، وهو مطابق لما ترجم له. والكلام عليه يذكر مستوفا إن شاء الله تعالى في أواخر المغازي عند ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القصة كانت في مرض موته. وقولها فيه فقصمته بقاف وصاد مهملة من أكثر أي كسرته، وفي رواية كريمة وابن السكن بضاد معجمة، والقضم بالمعجمة الأكل بأطراف الأسنان. قال ابن الجوزي وهو أصح، قلت ويحمل الكسر على كسر موضع الاشتياك فلا يناسب الثاني والله أعلم. وقد أورد الزين بن المنير على مطابقة الترجمة بأن تعيين عائشة موضع الاشتياك بالقطع، وأجاب أن استعماله بعد أن مضغته واس بالمقصود، وتعقب بأنه إطلاق في موضع التقييد، فينبغي تقييد الغير بأن يكون مما لا يعاف أثر فمه، إذ لولا ذلك ما غيرت عائشة، ولا يقال لم يتقدم فيه استعمال، لأن في نفس الخبر يستن به، وفيه دلالة على تأكد أمر السواك لكونه صلى الله عليه وسلم لم يخل به مع ما هو فيه من شاغل المرض. ولا شك أنه أن السواك مهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كل إنسان يطلب رضا الله عز وجل. نعم واقع من شرق من تخش ورق فمك يتندى بالريق، لا هو لا بد من هذا، لأن الرطب إذا لم يكن لا يكون إذا كان مقطوعا قريبا. نعم حتى ما تندى بفمك هو رطب. شو عبد الله من هذا؟ من يخلي يخلي أن يجوز أن يستاك بحضر فيه أهل العلم والفضل. لكن في مجالس العلم يستن. إيش؟ في مجالس العلم يستن. في مجالس؟ في مجالس العلم. بعض الطلبة يستن في مجلس العلم. أي نعم. ونقول عنكم حال مكروه منقول. لأنه قد يحدث رائحة ثم هو يشغل غيره أيضا. إلا بسبب لما جاء النوم والسافر يترك النوم عنه هذا لا بأس. وكذلك في خطبة الجمعة لا يعبث السواك إلا إذا كان لحاجة. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الإسلام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. يعني يقرأ في المودة الإسلام ميم تنزيل السجدة وثاني هل أتى على الإنسان. وهذا من السنة. وقد توهم بعض العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الإسلام ميم تنزيل السجدة من أجل السجدة التي فيها، فصار يقرأ سورة فيها سجدة استكفاء بها، وهذا غلط. وإنما كان يقرأ هذه السورة من أجل ما فيها من المعاني العظيمة من ابتداء الخلق وانتهاء والثواب والجزاء وغير ذلك مما يظهر للمتأمل. وكذلك هل أتى على الإنسان يقرأها لأن فيها ذكر الكفار وعقابهم والمؤمنين وثوابهم، ولكن تقرأ كاملة أو تقسم كاملة. ويخطئ خطأ عظيما من يقسم ألف لام ميم تنزيل السجدة بين الركعتين، أو يقرأ بعضها ويقرأ في الركعة الثانية بعضها الأتى، فإن هذا غلط مخالف للسنة. فإما أن يكون بك قوة وعزيمة وصبر على ألسنة الناس وتقرأ السورتين جميعا، وإما أن تختار سورة أخرى. نعم. باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثا من البحرين. يقول البخاري رحمه الله باب جمعة في القرى والمدن. القرى البلاد الصغيرة والمدن الكبيرة، مع أنه يجوز إطلاق القرى على المدينة الكبيرة كما في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. وأراد بهذه الترجمة أن لا جمعة في البراد، فأهل الخيام من البادية وغيرهم لا يجمعون لأنهم ليسوا في قرى ولا في مدن. وقد كان الناس حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البوادي لا يجمعون، أي لا يقيمون صلاة الجمعة، ولم يمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن باب أولى المسافر الذي جد به السير. وقد قال بعض أنصاف العلماء إن الجمعة مشروعة في السفر والحضر، وقال الأصل العموم. فيقال سبحان الله، أتهجرون عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل صلى مرة من المرات الجمعة في سفره؟ بل إن المسلمين كل أكثرهم كانوا معه في حجة الوداع وصادف يوم الجمعة يوم عرفة، ومع ذلك لم يصلي الجمعة. فبأين لكم العموم؟ إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام سنة تبين القرآن الكريم. فلا جمعة إلا في القرى والمدن. ثم إن الواجب أن لا يكون في المدينة والقرية إلا جمعة واحدة، ولا يجوز أن تتعدد الجمعة إلا للضرورة. ولم يتعدد الجمعة في الإسلام إلا في القرن الثالث، يعني أن المسلمين مضى عليهم أكثر من 100 سنة ما تعدد الجمهور، يأتون من العوالي من الأمكن البعيدة ليصلوا في مسجد واحد. وما عليه المسلمون اليوم من التفرق، وكون كل مسجد فيه جمعة في بعض البلاد الإسلامية، هذا خطأ عظيم مخالف لهذا السلام. نعم لو فرض أن المساجد ضيقة أو أن الأماكن متباعدة واحتاج الناس إلى التعدد فيكون ذلك بقدر التعدد. ترجمة أي التحكيم؟ الفتح الأول. هو إذا أطلق الفتح الأول الآن؟ نعم. إذا أطلق الأول؟ إذا أطلق هو الأول لأنه السابق. بل ذكرنا وإذا كان في الثاني زيادة فالأخوان معنا. كثير كثير. فذكرنا هذا الحديث في أول كتاب الجمعة، وذكرنا بعض الاختلاف حديث باب الجمعة البخاري اجر باب الجمعة أقرأ الحديث. باب الجمعة في القرى والمدن. وش قال عليه؟ فذكرنا هذا الحديث في أول كتاب الجمعة، وذكرنا بعض الاختلاف في إسناده ومتنه، وأن معناه أنه لم يجمع في الإسناد بعد التجميع بالمدينة إلا في مسجد عبد القيس بالبحرين، فكان أول بلد أقيمت الجمعة فيه المدينة، ثم بعدها قرية جواثا بالبحرين. وهذا يدل على أن عبد القيس أسلموا قبل فتح مكة وجمعوا في مسجدهم، ثم فتحت مكة بعد ذلك وجمع فيها. والمقصود أنهم جمعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قرية جواثا، وإنما وقع ذلك منهم بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لهم، فإن وفد عبد القيس أسلموا طامعين وقدموا راغبين في الإسلام، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مهمات الدين، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الإيمان وأصوله. وقد سبق ذكر حديثهم في كتاب الإيمان، فيدل ذلك على جواز إقامة الجمعة بالقرى، وأنه لا يشترط لإقامة الجمعة المصر الجامع كما قاله طائفة من العلماء. وممن ذهب إلى جواز إقامة الجمعة بالقرى عمر بن عبد العزيز وعطاء ومكحول وعكرمة والأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق، وروى القناد عن سفيان نحوه. وكان ابن عمر يمر بالمياه بين مكة والمدينة فيرى أهلها يجمعون فلا يعيب عليهم. ذكره عبد الرزاق عن العمري عن نافع عنه، وروى ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر لا جمعة في سفر ولا جمعة إلا في مصر جامع. وهذا مع الذي قبله يدل على أنه أراد بالمصر القرى. وروى الأثرم بإسناده عن أبي ذر أنه كان يجمع بالربدة مع الناس، وقال الطائفة لا جمعة إلا بالربدة مشكولة. أنه كان يجمع بالربذة مع الناس، وقال الطائفة لا جمعة إلا في مصر جامع. روي ذلك عن علي، وبه قال النخعي والثوري في المشهور عنه وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وقال الحسن وابن سيرين لا جمعة إلا في مصر. وقد روي عن علي خلاف ذلك، روى وكيع عن قيس بن الربيع عن طالب بن السميدع عن أبيه أن عليا جمع بالمدائن، وعن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة جمع بالمدائن، وعن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال كتبت إلى عمر بن الخطاب أسأله عن الجمعة بالبحرين، فكتب إلي أن اجمعوا حيثما كنتم. وقال الإمام أحمد هذا إسناد جيد. وروى وكيع بإسناده عن النخعي أنه جمع بحلوان،